إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تعالى في محكم تنزيله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ابن القيم رحمة الله عليه: والمراد باليقين هاهنا في هذه الآية هو الموت بإجماع المفسرين. فأمر الله عز وجل بعبادته وبطاعته إلى أن يلقى العبد ربه، فقد قال جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأمر الله عز وجل بالاستقامة على دينه وبلزوم طاعته فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جندب بن عبد الله رضي الله عنه: يا رسول الله، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها المسلمون، الاستقامة على طاعة الله ولزوم طاعته والثبات على دينه هو من أعظم الكرامات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ونحن في زمن معاشر المسلمين قد كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه المغريات، وعظمت فيه الخطوب بكثرة الشهوات والشبهات التي تصرف العبد عن الصراط المستقيم وطاعة رب العالمين. في زمن تغيرت فيه الثوابت، فصار الإسلام إرهابا، وصار الدين إرهابا، وصارت البراءة من اليهود والنصارى أخوة، سميت الأسماء بغير أسمائها، فسميت الخمر بالمشروبات الروحية، وسميت الموسيقى، وسميت الموسيقى بأنها غذاء الروح، وسمي الكذب والنفاق سياسة وهي سياسة باطلة. أيها المسلمون، علينا أن نثبت على ديننا، وأن نلزم صراط ربنا، وأن نتقي الله عز وجل. أيها المسلمون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقلب ابن آدم، لقلب ابن آدم أشد قلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. وإنما سمي القلب قلبا لشدة تقلبه. وجاء في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فتصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه. فكم من قلوب قد انتكست، وكم من فطر قد تغيرت، وكم من عقول قد انحرفت. صار المعروف عندها منكرا، وصار المنكر عندها معروفا بسبب هذه الفتن. وإني أذكر نفسي وإياكم بأسباب عسى أن تكون عونا بعد الله على الاستقامة ولزوم الطاعة إلى أن نلقى الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب الاستقامة على دينه اللجوء إلى الله والتضرع إليه سبحانه وتعالى ودعاؤه في كل وقت أن يهدينا الصراط المستقيم. فنحن في كل ركعة من صلاتنا ندعو الله ونسأله أعظم مسؤول وأعظم مطلوب، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. أيها العبد، عليك أن تقرأ هذه الآية وأن تتدبرها وأن تدعو الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فعلينا أيها المسلمون أن ندعوه جل وعلا وأن نسأله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مصرف القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، اصرف قلبي على طاعتك. وجاء في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فإياك أن تغتر بعملك، وإياك أن تغتر بطاعتك، بل عليك أن تلجأ إلى الله في كل وقت وحين أن يثبتك وأن يهديك الصراط المستقيم. قال علي رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وفي رواية: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. أيها المسلمون، علينا أن نلجأ إلى الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل صباح ومساء وفي أذكاره: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أيها المسلمون، إن من أسباب الهداية والاستقامة الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالوحيين حفظاً وتلاوةً وتفقهاً وتعلماً وعملاً بهما. فقد قال جل وعلا: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. فهذا الكتاب العظيم هو حبل الله الممدود، فإياي وإياكم أن نهجره. فبقراءتك للقرآن وتلاوتك للقرآن وتعلمك معاني هذا الكتاب يزداد إيمانك ويقوى يقينك ويكون عونا لك على الاستقامة على دين الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إنه كلام الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فعودا إلى كتاب الله عز وجل بتلاوته وقراءته فإياك وهجره. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب فيه الوعد وفيه الوعيد، هذا الكتاب شفاء للقلب من أمراض الشبهات والشهوات. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن هذا الكتاب فيه بيان حال الرسل وبيان مآلهم وما أعده الله لهم عز وجل في جنات النعيم لهم ولأتباعهم، وفيه بيان أهل الشر والمكر والكيد وبيان أمرهم وحالهم ومآلهم في الدنيا والآخرة. فالزموا كتاب الله واقرؤوه وتدبروا آياته وتعلموا معانيه واعملوا به، فإنه سبب عظيم من أسباب الثبات والاستقامة، فكفى هجرا لكتاب الله عز وجل. والله ما ضعف اليقين وما نقص الإيمان وما انحرفت القلوب إلا لهجرها لكتاب الله عز وجل، لهجرها لكتاب الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب الثبات ومن الأمور التي تعين على استقامتك وثباتك على دين الله ذكره سبحانه وتعالى آناء الليل وآناء النهار. فإن الله عز وجل يقول: اذكروني أذكركم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فإن من أسباب الاستقامة أن تأتي بذكر الله من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم إلى غير ذلك من الأذكار الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنها سبب بإذن الله عز وجل لثباتك وزيادة إيمانك وحفظك من كل شر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: من أمسى وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال: هذا الحديث له تجربة معي، فهو صدق عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا يصدق ذلك الواقع. فقد لدغتني عقرب ولم تصبني تلك اللدغة بأذى أو كما قال. ونبينا عليه الصلاة والسلام علم أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي إذا آوى مضجعه وإذا أتى فراشه، فهي حفظ له بإذن الله عز وجل من الشيطان وغوائله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن مما يعين على الثبات والاستقامة طلب العلم وتحصيله، أن تتعلم التوحيد وأن تتعلم الأحكام الواجبة التي أوجبها الله عليك. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإن أهل العلم يثبتهم الله، أما أهل الجهل فهم أتباع كل ناعق إلا من رحم، إلا من رحم. ولهذا جاء عن الحسن أنه قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها الجاهل. فعلينا أن نكون على بصيرة في ديننا، وأن نتعلم كتاب الله عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ونور، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكم من أناس نسأل الله العافية يتقلبون في شبهات الشرك والبدع بسبب جهلهم وإعراضهم عن العلم النافع الذي تزكو به القلوب وتصحح به العقائد وتنمو به الأخلاق. أيها المسلمون، إن من أسباب الثبات على دين الله الإقبال على طاعة الله، وذلك بالإقبال عليه جل وعلا فعلا للمأمورات وتركا للمحظورات والمنهيات. فانظر إلى نفسك، قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال ربنا جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا أردت أن يثبتك الله فأقبل على ربك، أقبل على ربك بطاعته، بالإخلاص، بالتوحيد، بالتوكل عليه، بأعمال القلوب. أقبل على صلاتك، وكن ممن يحافظ على صلواته في أوقاتها في بيوت الله. حافظ على الرواتب وعلى النوافل، حافظ على أذكار الصلوات، حافظ على زكاتك إذا كنت من أهل الزكاة. بر بوالديك، بر بوالديك، أحسن إلى جيرانك، صل رحمك، فإن هذه الأعمال من الفرائض والنوافل هي سبب لتثبيت الله عز وجل لك. ماذا قالت خديجة أمنا رضي الله عنها رغم أنوف الروافض الحاقدين؟ قالت: يا محمد، لما جاءها بعد أن نزل عليه الوحي وجاءه جبريل: يا محمد، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب البعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، والله لن يخزيك الله، والله لن يخزيك الله. يقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فعلينا أن نقبل على الله عز وجل بالطاعة، وألا نكون من المعرضين. لماذا ثقلت علينا الطاعات في هذا الزمان؟ نفتح كتاب الله فتضيق صدورنا فنقفله ونغلقه. الصلاة صارت قلوبنا تضيق منها. صلاة الفجر من يقوم لها إلا من رحم الله؟ من منا يصبر على والديه؟ من منا يصبر على رحمه وجاره؟ من منا يصدق في معاملاته ولا يخون أمانته ولا يخون عمله إلا من رحم؟ فلنتق الله عز وجل، ولنعلم أن الإقبال على الله بالطاعات سبب للثبات. قال ربنا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها الحديث. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها المسلمون، مما يعين على الاستقامة ولزوم الطاعة الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم في المحن والنوازل. قال تعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فالرجوع إلى أهل العلم والتمسك بغرزهم أمان من الضلال بإذن الله عز وجل. ولهذا ثبت الله الأمة بمن؟ بخير البشر بعد الأنبياء. ثبت الله هذه الأمة بخير البشر بعد الأنبياء، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو خير الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لما رجع الصحابة إليه. ثبت الله هذه الأمة بماذا؟ بالإمام أحمد رحمة الله عليه في فتنة خلق القرآن. ولهذا يقال بأن الله نصر الإسلام برجلين، بأبي بكر رضي الله عنه وبالإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول ابن القيم: إذا ساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض وعظمت علينا الخطوب، فزعنا إلى شيخ الإسلام وهو مسجون، فقام يتكلم معنا بانشراح صدر واطمئنان قلب، قال: حتى نزداد قوة ونشاطا وثباتا ويقينا، أو كما قال: أيها المسلمون، إن من أسباب الثبات مجالسة أهل الخير والصلاح، فإياك من مجالسة أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور والفسوق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أردت أن يثبتك الله فالزم أهل القرآن وأهل الخير والصلاح وأهل الاستقامة وأهل العقيدة الصحيحة والمنهج السوي. أيها المسلمون عباد الله، يقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن من أسباب الثبات معاشر المسلمين البعد عن مواطن الفتن، البعد عن مواطن الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وقال عليه الصلاة والسلام: من استشرى فلها استشرفته، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. بل يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: اليوم زمن السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت، فتمسكوا بكتاب ربكم أيها المسلمون، واعتصموا بالوحيين، ولنسأل الله عز وجل أن يثبتنا إلى أن نلقاه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اهد قلوبنا إلى الحق يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، وحين على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد بهذا البلد شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فأعنه وسدده يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.